هنا وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعلى ما عرض الله تبارك وتعالى علينا ما قالت الرسل لأقوامهم وما رد هؤلاء الرسل عليهم، فبعد هذه الدعوة الواضحة من الرسل إلى أقوامهم وأنهم دعوا أقوامهم وقالوا لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه دعوة أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى الذي لا شك فيه أنه الرب الإله، وذلك أنه خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وضرورة النظر في خلق السماوات والأرض يدفع ضرورة النظر فيه إلى الإيمان والتصديق بأن وراء هذا العالم المشاهد ربا إلها واحدا هو الذي أبدع هذا الكون. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم عن طريق الرسل ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني وما العجب في هذا أن يختار الله تبارك وتعالى بشرا يجري كلامه على لسانه ويدعو الناس إلى ما إلى صراط الله وإلى دين الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يمن على من يشاء بالرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فإنهم رسل مكلفون ليس لهم من أمر شيء وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، شعار وإعلام من هؤلاء الرسل بأنهم متوكلون على الله تبارك وتعالى وأن هذا التوكل هو الحق، وذلك أنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهو قد تقول الرسل قد هدانا سبلنا، هدانا السبيل والطريق إليه سبحانه وتعالى، ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. ثم جاء التحدي. طبعا الله تبارك وتعالى يخبر بهذا بالجمع عن الرسل لأن المقالة واحدة، مقالة الرسل واحدة ورد الكفار على الرسل رد واحد، فما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل توقوا به. كذلك ما أرسلنا يعني في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتوقوا به بل هم قوم عادوا. فهذه كأنهم قد تواصوا بأن يقول كل هؤلاء الكفار كلما جاءهم رسول يقولون لو أنت ساحر أو مجنون ويكذبون، فمقالة الرسل ودعوتهم واحدة ورد الكفار كذلك واحد. ثم يأتي بعد ذلك على يعني إيقاف الكفار للرسل عند يعني حد لا يتعدونه، إما أن يعودوا ويسيروا في ملتهم ودينهم وإلا أخرجوهم من قريتهم. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتهم. هنا عند ذلك يأتي أمر الله تبارك وتعالى نصره. قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله تبارك وتعالى إليهم إن الرسل ربهم، وهنا ذكر ربهم لبيان انه لا يضيعهم وانهم هم قائمون بامره وانه ناصرهم سبحانه وتعالى. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقد كان فان الله تبارك وتعالى قد اسكن اهل الايمان الارض دائما بعد اهلاك الكفار. كان اول قوم من الكفار اهلكهم الله قوم، ثم جعل الله الذريه الطيبه من اهل السفينه هم الذين سكنوا الارض وعمروها بعد ذلك. ثم كذلك عاد وثمود لكن الله أبادها وجعل الأرض بعد ذلك لصالحين من عباده قوم فرعون. وهكذا الشأن دائما. فإن الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. قال جل وعلا واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره. استفتحوا طلب الكفار الفتح وهو ان يحكم الله تبارك وتعالى بينهم وبين الرسل. فالله يقول وخاف كل جبار عنيد يعني فتح الله تبارك وتعالى انما هو بان ينصر عباده المؤمنين وان يهلك هؤلاء الكفار، هذا فتح الله. خاب كل جبار عنيد من هؤلاء الكفرة من ورائه جهنم يعني جهنم آتيه ويسقى من ماء صديد فيها وهو ما يتجمع من جروح وخروح يعني المعذبين في هذه النار يتجرعه جرعة بعد جرعة ولا يكاد يسيره يعني أنه ينشب بحلقه وبدعومه ويأتيه الموت من كل مكان في النار وما هو بمجد يعني يأتيه عذاب يعني لو خلص وحده لا أماته. فعذاب موت، الموت من النار، الموت من الحيات التي كالبغال، الموت من هذا الماء الحميم الذي يتجرعه، الموت من مطرقة يعني الملك عندما يضربه بالمطرقة على رأسه لو يعني ألقيت على أعظم جبل من جبال الدنيا لدكته. فيأتيه الموت من كل مكان. قال جل وعلا وما هو بميت يعني تأتيه أسباب الموت من كل مكان في النار وما هو الميت ومن ورائه عذاب غليظ يعني ورائه الزمن الباقي زمن لا ينتهي عذاب غليظ. وصف الله هذا العذاب بالغلظ لما فيه من هذه يعني الأهوال والأمر البليغ الفظيع. ثم بين سبحانه وتعالى ضرب مثل لعمل الكافر الذي يظن ويرجو منه يعني الخير وأنه نافع له. قال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم هنا بدل من يعني الذين كفروا يعني أعمال هؤلاء الكفار كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد هو تراب النار إذا يعني أشعلت خشب أو فحم شئت تخلف رماد وهذا الرماد يكون دائما دقيق وناعم وهذا إذا ذرته الريح فإن هذه من دقة ذراته تنشرها في كل مكان كرماد اشتدت به الريح يعني الريح مشتدة تسوقه وتوجهه في كل اتجاه في يوم عاصف يوم العاصف اللي هو يعني شديد جرار الريح. فهذا وين تحصل؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لو ان انسان يريد ان يلحق هذا الرماد ليجمعه مرة ثانية فلن يجمعه لانه تتشتت ذراته في كل مكان فلا يستطيع له ان يجمع هذا الرماد. فشبه الله تبارك وتعالى ضياع اعمالهم التي عملوها وظنوا انها نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى لكن لما كانت قائمة على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى فان الله لا يثيبهم على شيء. فمثل اعمالهم في ضياعها وعدم حصول اي فائدة منها كهذا الرماد الذي تشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء يعني لا يقدرون ان يحصلوا على شيء من الذي كسبوه على شيء. ذلك هو الضلال البالغ، هذا اكبر ضلال. أنهم عولوا وأملوا في ثواب وأجر هذا العمل، ثم إذا بهم بعد ذلك يكتشفون أن هذا لا ثواب لهم ولا أجر لهم ولا مخصر لهم لعملهم. ذلك هو الضلال البعيد. إنسان ممكن يضل الطريق فأكون عن الطريق مثلا مسافة، وإنسان يضل يبتعد عن طريق سوي مسافة بعيدة جدا، فهذا هو الضلال البعيد، يعني الضياع البعيد جدا عن الجادة والصواب. ثم قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم ترى، وهي هنا وهي تعلم، يعني لم تعلم أن الله سبحانه وتعالى، الله اسم العلم الأعظم على ذات الرب جل وعلا، معنى الإله رب المألوف الذي لا إله إلا هو، خلق السماوات والأرض بالحق. خلقه، خلق هنا يعني تقديرها وإبرازها من العدم إلى الوجود، السماوات كل ما عليها والأرض ما تحتها، بالحق، يعني أن الله خلقها بالحق. فخلقها ومعنى بالحق بالأمر الثابت، الحق هو الثابت المستقر، وضده الباطل وهو الزائل والضحيل. وخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بالحق لهذه الغايات العظيمة، وهي أن يعرف ويعبد سبحانه وتعالى، ويقوم أهلها بعبادة الله تبارك وتعالى، ويسخر ما فيها لهذا الإنسان الذي خلقه وكرمه ليقوم بعبادته جل وعلا، كما قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة أو باطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا خلق السماوات والأرض ليس للعب وليس للعبث وليس لمجرد خلق لا هدف له ولا غاية، بل له هدف وله غاية وله حكمة. فحكمة الرب تبارك وتعالى أنه خلقه أولا إظهارا لعظمته كبريائه سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق، ثم ليقوم هؤلاء العباد يعني آدم وذريته لكل جيل بعد جيل يقوم بعبادة الرب جل وعلا. قال جل وعلا: إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشاء الرب تبارك وتعالى يذهبكم أيها المخاطبون ويأتي بخلق جديد، يعني من مثلكم، فيذهب يعني الطائفة الكافرة التي لا تؤمن به سبحانه وتعالى ولا تقدر ولا تعلم غاية خلقه للسماوات والأرض، ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله تعالى، وما ذلك يعني إن شاء الله تبارك وتعالى لخلق جديد ليس بعزيز على الله، عزيز ممتنع. العزيز هنا معنى الممتنع، ممتنع يعني غالب، يعني يغلب الله تبارك وتعالى فلا يستطيع، لا، الله تبارك وتعالى قادم على ذلك. إن يشاء يذهبكم أي أيها الناس ويأتي بخلق جديد غيركم لعباده، يأتي بخلق جديد إما منكم بشر آخرون وإما خلق مختلف تماما عنكم يقوم بعبادته سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان طار على هذه الأرض مخلوق، هذا مخلوق ممكن، يعني يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، والله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كيف يشاء. فالله قادر على أن يخلق خلقا خلاف هذا الإنسان يقوم بعبادته سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بممتنع. ثم قال جل وعلا: وبرزوا لله جميعا. هذا بدأ يعني السياق يأتي بمشهد يوم القيامة، كيف يكون حال الناس يوم القيامة. فقال جل وعلا: وبرزوا لله جميعا. أصل البراز هي الأرض المنبسطة الباردة التي ليس هناك شيء يخفيها كبناء أو جبال أو غير ذلك. فبرزوا يعني ذهبوا إلى البراز، البراز اللي هي الأرض دي. فمعنى برزوا لله جميعا يعني أن الله تبارك وتعالى نشرهم وأقامهم في هذه أرض المحشر، أرض متسعة الكل فيها بارز، ما في شيء مختفي، يعني ما في إنسان مختفي خلف جبل ولا خلف صخرة ولا في بيت ولا في بعض. كل على أرض مستوية والكل بارد قاهر. وبرزوا لله أي ليحاسبهم الله تبارك وتعالى. وبرزوا لله جميعا كل ما ذرأ الله تبارك وتعالى وخلق من البشر يجمعون في وقت واحد على صعيد واحد. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. هذه تبدأ الخصومة. الضعفاء هنا هم ضعفاء الحال، يعني الذين كانوا من أهل المسكنة والفقر اللي هم الأتباع الذين كانوا الرعاع الرعية. فقال الضعفاء للذين استكبروا، والذين استكبروا هم أهل الثراء والغنى الملأ من القادة والزعماء والرؤساء. قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إنا نحن يعني كنا لكم يعني أيها القادة والزعماء والرؤساء كنا لكم تابعين، كنا تبع لكم. التبع يعني جمع تابع، كل منهم كان تابعا لكم، كنا يعني كما تقولون نسير خلفكم. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. هؤلاء طبعا يعني القادة والأتباع كلهم من النار لأنهم كلهم كفروا بالله تبارك وتعالى، فيبدأ الخصومة فيما بينهم. فيشتكي هؤلاء الضعفاء إلى يعني الكبراء ويقولون كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. الغناء هو النفع والفائدة، يعني هل تستطيعون أن تفيدوننا وتغنوا عنا من عذاب الله من شيء، فتأخذ جزء من العذاب الذي يعني علينا نأخذوه عنكم، أو أنكم تستطيعون أن تزيحوا عنا شيئا من هذا العذاب. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فقد كنتم السبب في إضلالنا وفي إيصالنا إلى هذا الذي وصلنا إليه. قالوا أي يعني الكبراء لو هدانا الله لهديناكم، يعني نحن كنا ضالين ودعوناكم إلى الضلال فضللتم خلفنا، فلو كان الله تبارك وتعالى قد من علينا بالهداية لكنا كذلك يعني قد نشرنا الهداية فيه. وهذا نوع من ايضا الـ يعني الـ الكذب والإذلال لهؤلاء الأتباع، وأن الأمر قد انتهى ونحن وإياكم كلنا في النار، ولو كان الله قد هدانا لكنا قد هدينا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. طبعا يقولون هذا من باب يعني الرد على هؤلاء، وقد جاء ان الله تبارك وتعالى يبين ان كل منهم يعني يرد على الاخر، فان في مقاله الكفار كذلك انهم قالوا بل مكر الليل والنهار يستامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، يعني انكم بمكركم بنا وباستمرار هذا المكر كنتم السبب في اضلالنا. ولكن بعد ذلك تجدوا انه لا يعني لا فائدة من لعن بعضهم بعضا اذ كلهم في النار. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. سواء يعني يستوي الطرفين، يعني هذا وهذا، هذا مثل هذا، علينا جميعا نحن وانتم. اجزعنا الجزع اللي هو إظهار الألم والحزن والصراخ والعويل، أجزعنا على ما نحن فيه من عذاب أم صبرنا تجلدنا وحبست النفس عن المكروه ما لنا من محيص. المحيص البحر يقال حاص يحيص، يعني أنه وجد مهربا يعني ليهرب منه، كما جاء في الحديث فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني أنه لا ملجأ ولا مفر لنا، فقد أحاطت بنا النار من كل مكان وأصبحنا جميعا في النار. فلا فائدة إن جزعنا أو صبرنا، فلا فائدة، لا مخرج لنا من هذه النار. فأصبح الأمر فيها يعني فيان يعني عندنا، وكذلك الرب تبارك وتعالى يعني يبكتهم ويقول لهم يعني لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تدعوا كل هلاك واحد بل ادعوا ثبورا كثيرا فلا يستجاب لهم. هذا يزيدهم غم على غم، يعني يزيد هؤلاء الأتباع غم على غمهم، وذلك أن هؤلاء يعني يتنذرون لهم ويحتجون بالقدر وهم في هذا المكان، وقل لو كان الله تبارك وتعالى قد هدانا لكنا قد هديناكم، فيزيدون من يعني غم وكمد هؤلاء الأتباع. ثم ما يزيد الجميع غما بعد غم هو مقالة الشيطان، هو مقالة الشيطان في أتباعه. قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان هنا هو إبليس، وليس الشيطان اسم الجنس يعني كل شيطان، ولا شيطان يعني غير إبليس، بل هو أبو الشياطين إبليس بنفسه، كما جاء في الأثر أنه هو إبليس يقوم يوضع له منبر يعني من النار ويقف عليه وينادي في أهل النار الذين اتبعوه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، ومعنى قضي الأمر يعني أصبح أهل النار جميعا في النار ودخل أهل الجنة في الجنة، خلاص انتهى الأمر ولم يبقى شيء هناك فيه تغيير بشيء، الناس هاخذوا من النار مرة ثانية أو لا، انتهى الأمر ووضع أهل النار في النار. فيقول في أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق، يؤكد أن الله تبارك وتعالى وعدكم يعني أيها الناس وعد الحق، وهذا من الصدق الذي يقول: ووعدتكم فأخلفتكم. وأما أنا فوعدتكم، هذا الوعد الزائف وعد الشيطان، فأخلفتكم بالكذب. طبعا إن الله وعدكم وعد الحق، فوعد الله تبارك وتعالى وعد الحق على وعد الله لعباده، أن من آمن بالله تبارك وتعالى واتقاه وأطاعه فأن مآله للجنة، فقد وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالجنة والمغفرة والثواب، هذا موعود الله تبارك وتعالى. يقول: أما أنا فوعدتكم فأخلفتكم. وعد الشيطان كله بالخسارة، فإن الشيطان كان يمنيهم في هذه الدنيا، يجعلهم يعملون ويجدون فيها ويجتهدون فيها ويفرق نظرهم على الآخرة ويبعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكذلك وعد المشركين بأن عملهم نافع لهم عند الله، فيشركون ويكفرون ويظنون أن يعني شركهم وهذا نافعهم عند الله تبارك وتعالى، كما كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحال أن هذه العبادة لا تقرب إلى الله لأنها شرك بالله جل وعلا. قال: وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. ما كان لي عليكم من سلطان يعني لم يكن لي سلطان، هو القوة القاهرة، يعني لم يكن لي قوة قاهرة أقهركم بها وألزمكم بها أن تطيعوا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني فقط كان عملي معكم هو أن أدعوكم إلى يعني طريق الضلال وأنتم استجبتم لي، دون أن تكون لي قوة قاهرة أقهركم وأحملكم وأجبركم على أن تسيروا في هذا السبيل. قال: فلا تلوموا، تلوموا يعني لا تلوموني أنني السبب في إضلالكم، بل لوموا أنفسكم أنكم صدقتم يعني كلام الكافر، أنا وعدتكم فأخلفتكم أعلم أنه كذب، فلما تلوموني، لوموا أنتم أنفسكم، يعني السبب في الإضلال الحقيقي هو في أنكم صدقتم كلامي واتبعتم ولم تصدقوا وعد الله، تركتم وعد الله تبارك وتعالى واتبعتم وعد الزائف، تركتم وعد الحق واتبعتم هذا الوعد الزائف. قال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني ارجعوا بالملامة على أنفسكم لأنكم صدقتم الكذوب. فهو كذب. فلما يعني لا تجعل اللوم كله عليك، اللوم إنما عليكم أنتم، لو أنت تلوم نفسك كما يعبد الإنسان على نفسه إذا اتبع يعني من يعلم أنه يغشه أو يخدعه أو يكون ولم يحفظ الأمر ويعد فضله ندما أنه أطاعه وسار خلفه وفعل وفعل. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم قال لهم ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخ. المصرخ هو الذي ينقض الصريخ. أصل الصريخ هو الصارخ الذي يكون في محنة وفي مصيبة ثم يأتي يصرخ ويستصرخ بصراخه هذا يعني من ينجده، يقول الحقل افعل لي انا في مصيبة انا في ورطة. فيقول ما انا بمصرخكم، يعني لا استطيع ان انقذكم مما انتم فيه وما انتم بمصرخي، وكذلك انتم لن يعني تنقذوني وتخرجوني من النار. ثم يقول اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وهذا يعني زيادة في كمدهم وغضبهم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني ما أشركتموني فيه من أن السبب في إضلالكم وأن السبب في إغواكم أنا كافر بهذا، وأنا الآن مؤمن بالله وبرسالتي وأعلم أني يعني كذبت عليكم. قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين والظلم ووضع الأمر في غير محله، وذكر هنا الظلم هنا وذلك أنهم وضعوا يعني الأمر في غير محله في أمر الطاعة والعبادة، بدل أن يجعلوه لله سبحانه وتعالى يجعلوه للشيطان، وهذا أكبر ظلم. هذا أكبر ظلم، أكبر ظلم من يترك طاعة الله تبارك وتعالى ويتبع سبيل الشيطان. إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا الشيطان الفاجر الكافر يقول هذه المقالة أو هذه الخطبة في أتباعه ليزيدهم غم إلى غمهم ويجعلهم يعودون على أنفسهم بالمقت والكراهة لأنفسهم، وبهذا يزداد. هذا أيضا من شدة العذاب لهم أن يعودوا بالغم والهم والاحتقار لأنفسهم. وقد قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تسبعون إلى الإيمان فتكفرون. فإن الكافر يمقت نفسه في النار ويقول آه يا ويلي لي لو يعني لو كنت آمنت كان الإيمان في متناول يدي وقد دعيت الإيمان، لماذا تركت هذا ولماذا اتبعت الشيطان؟ فيزداد غما على غمه وينادى أن الله يمقت مقت الله لك أكبر من مقتك أنت لك. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه صفحة، هذه هي صفحة الفجار الكفار، سواء كانوا من المستكبرين القادة أو من المستضعفين الأتباع، هؤلاء كلهم يعني هذا مآلهم كلهم في النار، ومآل يعني الشيطان الذي يبكتهم ويندمهم هذه التبكيت هذه الندم. تأتي بعد الصفحة الأخرى وهي صفحة أهل الإيمان الرسل والأنبياء وأتباعهم. قال جل وعلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل بالبناء للمجهول، ولا شك أن الذي يدخلهم ربهم سبحانه وتعالى، يعني أدخل الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان وعمل الصالح، وذلك أن دخول الجنة إنما هو بكلا الأمرين دائما بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان إذا أطلق مع العمل الصالح اجتمع مع عمل الصالح فينصرف على عمل القلب اللي هو توكل على الله وتصديق ما أخبر به الرب تبارك وتعالى، مخافة الله ومحبته والإنابة إليه، كل أعمال الكتب والتصديق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، والعمل بمقتضى هذا الإيمان وعمل الصالحات الصالحات جنة صالحة. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى إنما هو أمر صالح، سواء كان عبادة من عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج، أو كان خلق من الأخلاق وأنواع من البر كبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث كل نحو. فالإيمان كله خير، عمل صالح. الإيمان بضع وستون شعبة، وبضع وستون شعبة على قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق صلاح، عمل صالح. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله يقول أدخلهم الله، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بساتين. الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان الملتف أغصانه بعضها على بعض، حيث أن الذي يدخلها يستر، يعني يجن، فيستر من من من من تشرق أغصانه. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت ما كل بارز هو بارز فيها، أشجارها، قصورها، تجري من تحتها الأنهار، تحت هذه البساتين الأنهار المختلفة الخواص والأشكال، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وله فيها من كل الثمرات خالدين فيها. خالدين الخلود والمكث الطويل، يعني ماكثين فيها، مكث لا ينقطع، خالدين فيها بإذن ربي، يعني أن خلودهم إنما هو بإذن الله، يعني بأن سمح الله بهذا وشاء هذا وأذن بهذا سبحانه وتعالى. وقال بإذن ربهم ليبين أنهم قريبون منه، فهو ربهم سبحانه وتعالى. تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والسلام هي سه والسلامة من كل أهل، وذلك أن الجنة ليس فيها خصومة بين اثنين أبدا، ما يحصل فيها خصومة بين اثنين، ولا غل ولا حسد ولا تباغض. فالله تبارك وتعالى حتى ما يكون بين المؤمنين من الحسد أو التباغض في الدنيا بسبب بعض الشحناء أو المشاجرات بينهم، هذه ينزعها الله تبارك وتعالى من قلوبهم، كما قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبالتالي فهم في سلام دائم، سلم دائم، لا يعني تأتي أي نوع من الكراهية ولا يسلم بعضهم لبعض. وكذلك لا يفكر واحد منهم بأن يمس الآخر بسوء، ما في أذى، ما في أذى من مؤمن لمؤمن في الجنة، لا أذى بتاتا، لا بكلمة ولا بغمزة ولا بلمزة، بل هم في سلم الله، وتحيتهم فيها يحيي بعضهم بعضا بالسلام. فهم إخوة على غاية التصافي، إخوة من على سر متقابلين، يعني يجتمعون بكل قلوب صافية، يحب بعضهم بعضا ويسلم بعضهم بعضا. هذا أكمل شيء، هذه الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بأي شيء، فهي حياة في بساتين وقصور، الأنهار تجري، ثمار وافرة، الرب راض عنهم سبحانه وتعالى، فهو ربهم الذي أدخلهم هذه الجنة، لا يخافون أن يعني أن هذه المتعة تنتهي وتسقط سفر أو رحيل أو موت، بل خلود لا انقطاع له، ثم مجتمع ومعيشة راضية ليس فيها تنغيص بأي وجه من وجوه، فالكل إخوة يسلم بعضهم على بعض في سلم دائم، لا شيء أحسن منها. فهذه صورة وصورة. انظر هناك أهل النار، أهل الكبراء يعني يلومون الأتباع، والأتباع يلومون الكبراء وقلهم أنتوا السبب، أنتوا اللي ورطتونا وجبتونا هذا المكان، حتشيلوا عنا شيء من العذاب، ولا أقول ولا أذهب إلا أنتوا كنتوا ضالين، وأنتوا يعني إيش سويكم، أنتوا اللي يعني ما كان عندنا هدايا، إحنا سقناكم ورانا لأننا كنا ضالين فسقناكم خلفنا والشيطان يبكت أتباعه وهذا فهم في يعني صراع وخصومة دائمة مع ما هم فيه من البلاء يعني ما هم فيه من النار والعذاب وفيه موت من كل مكان لكن كذلك يزدادون حسرة على حسرة بهذه الضغضاء ويعني التضارب بين بعضهم بعض كما قال جل وعلا إن ذلك الحق تخاصم أهل النار فأهل النار يتخاصم وكلما جاء جماعة تدخل يقول في الجماعة الثانية يقول لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بهم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فكل لا يرحب واحد هناك يعني لأحد حتى الإخوة الذين كانوا متحابين في الدنيا وينصر بعضهم بعضا في الدنيا انقلب هذه المحبة التي كانت بينهم في الدنيا إلى عداوة وبغضاء في النار فهذا حال أهل النار ثم هذه حال يصف الله تبارك وتعالى حال أهل الجنة في هذا الحال وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها خير ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثل للإيمان والكفر مثل في الدنيا إيش الإيمان إيش الكفر قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم ترى أن تعلم كيف ضرب الله مثلا انظر كيف ضرب يضرب الله تبارك وتعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الكلمة الطيبة الطيب ضد الخبث وأعظم الكلام الطيب لا إله إلا الله لا أطيب ولا أشرف ولا أحق من هذه الكلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة شبع الله تبارك وتعالى هذه الكلمة الطيبة التي هي يعني تقوم عليها عقيدة المؤمن هذه اعتقاد المؤمن لا إله إلا الله وهي حق هل من إله غير الله في إله مع الله لا إله لا إله إلا الله حقا وصدقا لكن هذه فاز بها المؤمن لا أمر وقال فالله مثلها في الشجرة الشجرة الطيبة وقف الله هذه الشجرة الطيبة قال أصلها ثابت الأصل أصل الشجرة اللي هي جذورها ما يكون منها في داخل الأرض ثابت يعني هذه الجذور ناشبة في الأرض ومستقرة فيها ثابتة فيها وفرعها في السماء يعني أنها تقوم على ساق وتضرب فروعها في السماء في العلو ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شجرة مثمرة مو شجرة يعني غير ذات الثمر بل هي شجرة فيها ثمر مثمرة الأكل والثمار كل حين الحين هو القطعة من الزمان وقد يطلق على العام ونصف العام حين تؤتي أكلها كل حين كل قطعة من الزمان يأتي ثمرها كالنخلة مثلا كل عام يعني تثمر بإذن ربها بإذن ربها هو الذي خلق هذا وهو الذي أذن في هذا وشاء في هذا قال جل وعلا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذه الكلمة الطيبة شبهها الله تبارك وتعالى في نتيجتها ومآلها بشجرة طيبة لأن من قال لا إله إلا الله وآمن بها هذه تورثه أول شيء أن الله تبارك وتعالى يثبت عليه الإيمان إذا دخل القلب واستقر دينكم مستقر مثل الشجرة ما تضرب بفروعها في الأرض فالإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب على الإنسان لا إله إلا الله خلاص يصير تمكن من القلب لو قيل له بعد ذلك اكفر بالله وإلا قتلناك يقول لا اكفروني ولا اكفر بالله لا ارجع عن ديني وإيماني ولو فرخت بالنار فتضرب فيه ثم بعد ذلك هذا الإيمان الذي يضرب في القلب يؤتي ثمارا من العمل الصالح. كل ما يعمل اي عمل صالح هذه حسنة. هذه حسنة. يزور مريض له حسنة. شيع جنازة له حسنة. صلى لله حسنة. يفعل هذا حسنة. فهذه في كل آنه وفي كل حينه مثمر. كأنه ثمار هذه الكلمة تثمر ثمرها على طول. ثم يأتي يوم القيامة وإذا هذا الحصاد العظيم. هذا الحصاد العظيم. الفوز برضوان الله تبارك وتعالى بجنته وحصاد هذا العمل العظيم الذي قد ناله بإيمانه وعمله الصالح. فهذا مثل بهذه الكلمة الطيبة. كلمة الثالثة. ومثل كلمة خبيثة. كلمة الخبيثة كلمة الكفر. هذه أشر كلمة. كلمة الكفر. قال جل وعلا كشجرة خبيثة. قال العلم تفسير من أخبث شبهت بالحنظلة. شجرة الحنظلة. هذه اجتثت من فوق الارض. وذلك انها الحنظلة لما تطلع مثل هذه اليد بتقوم تطلع جذرها قليل وتسير فوق الارض. وتستطيع ان تجتثها بقدمك. تضربها بالقدم ومن فوق الارض على طول. ما لها مستقر. وذلك ان الكفر لا مستقر له. فالكافر يتردد في كلمات الكفر ولا ثبات له يعني على هذا الكفر. ولو امتحن فيه لم يبقى عليه. فهو لا اصل له. وذلك انه باطل. ما له اصل. ما له جذر. وكذلك هو في الارض لا جذر له. فالارض دائما الكفر ظلمة. تأتي كفر بعد كفر بعد كفر بعد كفر. واكواك يعني مقالة الكفر ظلمات متعددة ليست ظلمة واحدة. فكل مدة اجتث. وهذه الشجرة اجتثت من فوق الارض. قال جل وعلا ما لها من قرار. ليس لها قرار. لا في قلب صاحبها ولا قرار في الارض. بل دائما كل كفر يستأصله الله. كل كفر يستأصله الله. اما الايمان فباطل. اما الايمان فانه باق لانه هو الحق. باقي الان والى يوم القيامة. ثم هذه الشجرة الخبيثة لا تنبت الا نبتة خبيثة. فمآلها مآل هذه بالنسبة لهذا الذي يعني افرض ان هذا صاحب كلمة الكفر كل كلمة من كلمة الكفر يجمع ثمارها المرة. ثمارها المرة ثم تكون حصادها يعني حصادها في النار عياذا بالله. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أفضل. هذه نتيجة المثل. أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا. إذا قالوا لا إله إلا الله فإنهم مع إيمانهم بها يثبتهم الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة. وفي الآخرة. وفي الآخرة أول منازل الآخرة القبر. فإذا سئل المؤمن قيل له من ربك؟ قال ربي الله. من نبيك؟ يقول نبي محمد. يقول ما دينك؟ دين الإسلام. فالله تبارك وتعالى يثبته على هذه الكلمة عندما يسأل في قبره يقول كذلك يثبته الله تبارك وتعالى في الآخرة. وتظل هذه كلمته كذلك في المحشر إلى أن يعني يكرمه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ولا اله الا الله في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ويضل الله الظالمين. فهو ضال في الدنيا بكلمة الكفر. وعندما يوضع في قبره فيسأل من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل يقول ها لا سمعت الناس يقول شيئا فقل. ثم في الاخرة يحاول والله ربنا ما كنا مشركين. يحاول ان يتنصل مما كنا كافرين. يسب يقول وإذا رأى الله يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءهم الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إلى قول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا تعلق يعني الكفار بمعبوداتهم يوم القيامة تغفر منهم يعني هذه المعبودات، ثم تؤخذ المعبودات التي ربط بهذه العبادة وأصنامهم وسيتساقطهم وإياها في النار عياذا بالله. قال جل وعلا: ويضل الله الظالمين، أي لأنهم ظلموا بظلمهم لما أصبحوا ظالمين، أتاهم الحق ولم يأخذوه ولم يثبتوا عليه، فأضلهم الله تبارك وتعالى بها، ويفعل الله ما شاء. خلاصة، كان سأل يسأل لما كانت هؤلاء لهم الهداية وهؤلاء لهم الإضلال، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وهذا حق. فلما كان أهل الإيمان، لما آمن أهل الإيمان واتخذوا طريق الإيمان وفقهم الله تبارك وتعالى، ولما هؤلاء أهل الظلم تركوا طريق الحق وتركوا طريق الباطل، يعني أضلهم الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. نسأل الله تبارك وتعالى بإصلاح الحسنى أن يجعلنا من الذين آمنوا وقالوا قول الحق، وأن يثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقى. نسأل الله برحمته وبرحمته. الحمد لله رب العالمين.